يا رب يا ساتر. خطوة عزيزة، ازاي صحة دلوقتي يا حاج صابر؟ ايه الحمد لله، اللي يجيبه ربنا كله كويس. مساء الخير. مساء الخير والنور على عروستنا الحلوة. ازايك يا سلوى يا بنتي؟ الحمد لله. اعمل لنا قهوة من ايدك الحلوة يا سلوى. حاضر يا ماما. يحضلك الخير يا بنتي. انت جرالك ايه يا حاج صابر؟ ما بعتش الواد ابني يشتري منك حاجة الا لما تديله حاجة فوق البيعة، وبعدين معاك بقى هتطمع الولد. يا ستي ده كله من خير المرحوم جوزك، طول عمره كان حنين وطيب. فاتلك طولة العمر يا اخويا. بقى يا ستي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انا جاي النهاردة عشان اطلب ايد المحروسة سلوى بنتك لسي فتحي ابني. الله، ما تتكلم يا سي فتحي، انت سايبنا اتكلم وقاعد ساكت ليه؟ عامل مكسوف ولا ايه؟ ما هو انت الخير والبركة يا بابا. ايه رأيك بقى ست ام سلوى؟ الرأي رأيك والشرة شرتك، فتحي ابنك وسلوى الاخرى بنتك. يعني موافقة بإذن الله؟ واحنا هيجينا اعز منك يا حاج ولا اعز من فتحي؟ الحقيقة هو كلمني من زمان عشان يخطبها، وانا ما كنتش موافق لغاية ما اخد شهادته، وهو ان شاء الله هيتوظف بيها قريب. نجهزها ونستتها نوديها لغاية البيت من غير ايها حاجة. لا يا ستي، احنا مش عايزين منك حاجة ابدا غير سلوى، وان شاء الله زي ما بيقولوا يعني تتجوز بحصيرة وطبلية. موافقة يا حاج، وحنجهزها ونعمل اللي تطلبوه، المهم رضاك انت يا حاج. يا ست ربنا يوفقك للي فيه الخير. لا انا مش موافقة على كل الكلام اللي قلته ده. بتقول ايه يا سلوى؟ مش عيب برضو تقولي الكلام ده؟ مين قالك ان انا عاوز اتجوز فتحي ده؟ هو فتحي ماله يا سلوى يا بنتي؟ طيب وابن حلال وابوه راجل امير والحاره كلها بتحلب بحياته، وكان صديق المرحوم بابا مش كده؟ وماله يا بنتي، ده الراجل هو وابوه شاريني. غلط. انا مش عاوز اتجوز بالطريقه دي، وكمان انا مش عايزه حد يغصبني على حاجه مش على مزاجي. طيب عيبه ايه يا فتحي؟ ثم ايه اللي يخليك انت تتكلمي في المهر والشبكه والسكن والكلام الفاضي ده كله من غير ما تاخدي راي؟ يا بنتي ده اي واحده في الحاره تتمنى فتحي، ده متعلم وابوه طيب ومفيش حاجة تتعيب أبدا. لكن أنا بقى مش عايزة أتجوز. هو أنا ضمن عمري يا بنتي؟ ده أنا نفسي أفتح وأغمض ألاقيك ببيت العدل واستريح. يا ماما أنا مش مستريحة كده، مش عايزة أتجوز فتحي. ليه بس؟ ربنا كريم والناس شاريينك، وابوه الحاج قال إنه مستعد يجهز بنفسه، لكن أنا قلت له لا. كتر خيرك، المرحوم فايت للبنت قرشين وخدوهم من عندي وجهزوا اللي يعجبكم. الراجل الحاج صابر الله يستره الدمعة كانت هتفر من عينه وكبرنا في نظره، وقال اللي فيه الخير يعمله ربنا، المهم أنا عايز سعادتهم. خايفة على القرشين اللي فاتهم المرحوم بابا؟ أنا مش خايفة على حاجة يا بنتي، هعمل بهم إيه؟ أنا عايز أصرفهم عشانك برضو. صحيح لك أخ، لكن فاضل له وقت بسيط ويخلص دراسته ويشتغل، وانا مش عايزه حاجه من الدنيا غير اهو. كلامك ده هو اللي هيجنني يا ماما. انا عايزه ايه بس يا بنتي؟ مالك فضفضي يا حبيبتي، قولي لي كل اللي عندك بالعربي كده. انا مش هتجوز فتحي. انا مش فاهمه انت عايزه توصلي لايه يا سلوى. مش ده اللي يساعدني يا نعمات؟ مش ده اللي انا بحلم بيه؟ بس فتحي طيب ومكافح، كافح مع ابوه في دكانته وذاكر لغايه ما اتخرج، واللي زي ده يا سلوى يعرف قيمه الحياه كويس ويفهم الدنيا. احنا هنفضل في الحاره دي لامتى يا نعمات؟ لامتى؟ ومالها الحار؟ اسمعي اما اقولك، انا مش ناقصه نصايح، انا زهقانه وقرفانه. أنا صديقتك يا سلوى ونفسي أسمع وجهة نظرك، جايز أقتنع بيها. هو فتحي محدش قال عليه وحش، لكن اللي زي فتحي ده مش ممكن يسعد إنسان. فتحي ده خام، ما خرجش من الحارة، وأنا نفسي أتجوز عشان أخرج من الحارة، أخرج على وش الدنيا أشوف الناس والبس وعيش. ممكن تاخدي فتحي وتخرجوا من الحارة. لا، اللي زي فتحي ما يقدرش يخرج عن طعبه الحج صابر. والحج صابر خلاص هيبني له شقة في بيته اللي في الحارة عشان يتجوز فيها. أنا لغاية دلوقتي مش فهمكي أبدا. بقولك نفسي أخرج من الحارة، أشوف ناس جداد، أشم ريحة حلوة بدل ريحة التقلية والبرنجان المخلل. نفسي ارتاح من دوشة البياعين وهم بينادوا على الملوخية الخضرة والفول الحراتي والقوطة اللي اتجننت وقربوا يجننوني معاها. نفسي اغير حياتي يا نعمات. كلامك غريب قوي. هو ده اللي انا عايزاه. نفسي اصحى من النوم على مهلي، اسكن في حتة هادية، حتى ما فيهاش بياع فول ولبن بيندهم الفجر ويطيروا النوم من عينيا. نفسي عيش في مكان ما فيهوش خناقات ودوشة عيال بتجري عريانة في المية. أنا زهقت يا نعمات، ليل ونهار قاعدة في الشباك أتفرج على الحارة ومشاكلها. سلوى الحقيقة أنت اسكتي يا نعمات، اسكتي. أنا نفسي عيش. هو أنا إيه؟ مش بنت زي البنات اللي عايشين ومتمتعين بحياتهم؟ أنا مش عايزة الحارة دي، مش عايزاه، ومش هعيش في الحارة. الله الحاج يا ست الأغاني. إيه ده؟ بنتي نعمات، بصي إيه ده؟ مين ده اللي داخل بعربيته الحارة؟ أنا عارفة يا أختي. بنقول حاسب يا سيدة مختلفة. الله، إيه اللي حصل بس يا أسطى؟ كنت هتكسر قفص العيش. هي دي مش نعمة ربنا يعني ولا مش نعمة ربنا يا خال؟ ما حصلش حاجة يا أسطى. لا حصل، وأنا بقى ما أحبش حد يهزقني ولا يصغرني في الحتة. وبتضحك كمان؟ بقول إيه؟ عندك سجاير نوعها إيه؟ ما عنديش، أنا ببيع عيش وبس. طب ممكن يا أسطى مرسي، اسمي مرسي. ممكن يا أسطى مرسي لو سمحت يعني تجيب لي علبة سجاير من الراجل اللي جنبك؟ لكن أنا بلاش يا سيدي بلاش، خد ولع السيجارة دي. يا راجل ولع. الله، مالك بصص لي كده ليه؟ ده احنا أولاد حتة برضو جدعان، وأنا أحب الناس الجدعان يدوم. العفو، اسمح لي أجيب لك السجاير بقى. يبقى كتر خيرك. واسم الكريم إيه؟ أخوك أحمد زينو. عاشت الأسامي. وجاي حضرتك الحارة لمين إن شاء الله؟ أنا المقاول اللي حبني البيت اللي هناك ده، اللي عالناصية. تمام يا أسطى مرسي. لو سمحت خلي بالك بقى من العربية لغاية ما بص على الأرض وجاي حالا. حاضر، من عينيا الاتنين. طب استنى ما أجيب لك السجاير. خلي السجاير معاك، اشرب منها زي ما أنت عاوز. احنا اخوات يا أسطى مرسي. هميت صلاة النبي على الرجالة الحلوة يا جدعان، وأسعى عجلة على ستة يا عيني. يا عيني على الرجالة. ماشي في الحارة محدش قده. عربيته دي يا نعمات مش كده؟ وانا ايه اللي عرفني ان كانت عربيته ولا سالفها؟ بس الواد اللي اسمه مرسي ده ما عندوش دم، يعني ايه ياخد منه فلوس وسجاير؟ يا ستي واحنا مالنا، خلينا في حالنا. اللي زي ده محدش يفهمه. يعني ايه يا نعمات؟ خلينا في حالنا. يا فتحي يا ابني انا تحت امرك، ايه اللي انت عايزه؟ ولا حاجه يا بابا، كتر خيرك. بس انا شايفك زعلان عشان خاطر سلوى. انا مش زعلان عشانها يا بابا، انا زعلان لاني ما كنتش اتصور انها ترفضني. انا يا ابني مستعد اروح لهم تاني واحاول معاها ومع امها. لا يا بابا لا، انا اخترت سلوى على اساس انها البنت الطيبه، بنت الحاره الاصيله، البنت اللي بتفهم في الأصول. لكن الكلام اللي قالته والتصرفات بتاعتها بصراحة خلتني أخاف منها. جايز يا ابني كانت متضايقة من حاجة؟ مهما كانت الظروف أنا شخصيا صرفت نظر عن الجواز منها. طيب ما تخليني أحاول معاهم مرة ثانية. لا يا بابا لا، أنا عارف كويس إنك مش مبسوط ومتضايق ومش عاجبك تصرفات سلوى أبدا. أيوة فعلا يا ابني، بس عشان خاطرك ممكن اروح لهم تاني. لا يا بابا ما تروحش. لا، على العموم كويس اللي حصل ده، انا هسافر بره اكمل تعليمي، انت عارف ان انا طالع الاول على الكليه. اللي انت عايزه يا ابني انا تحت امرك فيه، وربنا معاك.

ليه؟ عملت لهم ايه؟ حضرتك كل ساعة والتانية رايحة العمارة الجديد. بشوف الشقة يا بيت، بشرف على تشطيبها. والمقاول هناك؟ وفرض يا ستي هناك، ايه يعني؟ هي الحارة دي ملهاش حكاية غير سيرة الناس، ما يخلونا بقى في حالنا، مالهم هما ومالنا؟ يا ستي الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. يعني ايه؟ هعمل لهم ايه؟ أسيب الشقة حد تاني ياخدها غيري؟ بس مفيش داعي انك تروحي هناك كتير، انا حر، واللي بقى هيتكلم هقطع لسان. ايه رايك يا انسه سلوى؟ الشقه بقت حلوه قوي يا احمد بيه. هتبقى حلوه وجميله وتزداد حلاوه لما تسكنوه. في الحقيقه انا مش عارفه اشكرك ازاي يا احمد بيه. العفو، انت تستاهلي كل خير، بس انا كنت عاوز اكلمك كده لوحدنا. خير طبعا يا احمد بيه. خير بس انسه سلوى. نعم. انا ممكن اسكنك في قصر مش في شقه زي دي. ايه؟ مش فاهمه يا احمد بيه. انا عايز اتجوزك يا سلوى. قلت ايه؟ تتجوزني انا؟ مبروك مبروك يا سلوى، الف مبروك. ميرسي. عقبالك يا نعمات. يا حلاوتك، ايه العز ده كله؟ ولا قصور شهبندر التجار اللي بنسمع عنهم في الحكايات. اوعي يا اختي لما اقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتك. بنتي يا نعمات بلاش الكلام البلدي ده هنا. الله، اسفه والنبي. على فكره الجدع ده اللي اسمه فتحي اللي كان خطبك الاول، قال ايه؟ سافر بلاد بره. ساب الحارة وطلع بلاد بره. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا ماما. خلي بالك من نفسك يا روحي. ماما انا اتفقت مع احمد نفضي لك اوضه عشان تعيشي معانا. لا يا بنتي لا، ما تعودتش على العيشه هنا. انا راجعه الحاره، هناك اعرف اطبخ واشتري الحاجه براحتي. انا عارف متجوزاه على ايه، ده اكبر من ابوه. يا ابني الفلوس والعز يعملوا عمايل ويقلبوا عقل اجعص بنت. برضو يا اخي مهما كانت الظروف انا مش موافق. توافق انت ولا ما توافقش؟ انت مالك انت؟ الله. مالك ومالها؟ الله. ابوها امها؟ يا عم كل وانبسط. ايه رايك يا سلوى؟ نعم. تحب نقضي شهر العسل فين؟ في المكان اللي يعجبك يا احمد. الو، مين؟ ايوه يا مرسي، في ايه؟ بتقول ايه؟ والشغل ايه اللي عطله؟ طيب انا جاي حالا. قلت لك جاي حالا وحاطع خبرهم الكلاب دول. في ايه يا احمد؟ حصل حاجه؟ انا عارف ناس ما عندهمش ضمير، لازم يعني اكون جنبهم بين العمال. مالهم العمال؟ سايبين الشغل يا ست وبيلعبوا. العماره اللي ماسكها دي اصلاح حكوميه ولازم اسلمها في الميعاد. التاخير مش كويس عليا ابدا. طب والعمل؟ هنرجع بكره ويمكن الليله عشان من بدري اشوف مصالح. بس احنا ما بقالناش غير يومين بس يا ست. بكره نتفسح بس اخلص العماره الاول واشوف مشاكل العمال. طيب يا احمد. ايه مالك، زعلانه ولا ايه؟ لا ابدا، وهزعل ليه؟ اما اقوم احضر الشنط. احمد. أيوة. مفيش داعي تكذب عليا. وهكذب عليك ليه بس؟ انا يا بنت الحلال طول عمري دغري. انا عرفت انك متجوز، وعرفت اسمها واسم ولادك كمان، وعرفت هم ساكنين فين. الله، انت بتتجسسي عليا يا سلوى. اتكلم، متجوز ولا لا؟ عندك ولاد منها ولا لا؟ وايه اللي انت عايزاه؟ افهم. عايز اعرف الحقيقة، الحقيقة بس عشان استريح. افرض كنت متجوز واتقطعت صلتي بيهم. وبتخبي عني ليه يا احمد؟ دي حكاية ما كانش يصح تعرفيها. دي حياتي ومستقبلي، مفروض اعرف كل حاجة عنك، مفيش داعي اعيش مغفلة. مغفلة؟ اللي عملته ده ما كانش يصح يتعمل، كان لازم تصارحني انك متجوز. انا طلقتها خلاص. انا كان لازم اعرف كل حاجة. لو كنت سألتيني كنت قلتلي. خسارة يا خسارة. ستهاني ستهاني. في ايه يا مرسي؟ احمد بيه، احمد بيه وقع من طوله ونقلوه المستشفى. الدكاترة قالوا لازم تستريح يا احمد بيه، خليك في البيت وانا رقبت سداد. روح انت شوف شغلك يا مرسي. حاضر ستهاني. احمد أيوه. كلام مرسي معقول، لازم تستريح، الاجهاد مش كويس عليك. والشغل، الشغل اللي ورايا. شوف اي حد يكمله. لازم تنزل الشغل، الشغل هيضيع مننا. بس لما خف هخرب بيوتهم كلهم كلهم. احمد كفايه، مش كويس عليك كده. انت لابسه كده ورايحه على فين؟ راح اشوف ماما. ما تخرجيش يا احمد، انا بقالي شهر ما شفتهاش. ابعتي لها وهي تيجي هنا. ماما تعبانه واخويا عنده مذاكره، ما تقدرش تسيب البيت. سلوى انا بقولك. انت ايه اللي جرى لك يا احمد؟ مش عايز نخرج ليه؟ سلوى طيب اخرجي، بس ما تتأخريش. حاضر. خدمة تانية ساعة البيه. مرسي. نعم. وادي يا مرسي. خدامك يا بيه. روح وراه. ورا مين؟ ورا سلوى امراتي، شوفها بتقابل مين وبتكلم مين. بسرعة، بس ما تخليهاش تاخد بالها منك. حاضر. ألو، أهلا وسهلا. إيه، مش معقول. بتكلمي مين يا سلوى؟ خير. بقولك بتكلمي مين؟ دي واحدة يا أحمد هقولك. وريني السماعة. وريني. ألو مين؟ إيه؟ عايز إيه يا بنت نعمات؟ ابعدي عن سلوى بقولك. إيه اللي أنت عملته ده يا أحمد؟ أنا عارف إنها بتكلمك عن فتحي، بتقولك أخباره. عايز إيه من فتحي؟ اتكلمي. روح وراها في كل حتة. لا ولا أقولك بلاش تروح وراها، انا همنعها من الخروج والدخول، وكمان التليفون ما تدفعش الفاتوره بتاعته للمصلحه. ولا اقول لك اسمع، اقطع السكه يا مرسي، اتحرك. لا لا لا بلاش، انا هقتلها. ايه؟ هقتلها. ايوه هقتلها. قلبي. ساعه البيه. معايا استهانم. ساعه البيه. لا حول ولا قوه الا بالله. ساعه البيه. ومات أحمد، مات المقاول الكبير اللي بيشتري الناس بفلوسه، مات بعد ما عشت معاه أتعس أيام حياتي. واكتشفت مع الأسف إنه كتب كل أملاكه لولاده وحرمني من كل شيء. ورجعت الحارة، رجعت لقيت فتحي حاجة تانية، اتعلم ورجع من بلاد برة وابتدى يفكر في الحارة وأهلها. وقابلته، قابلت فتحي. لا يا سلوى، لا انا اسف، انا اصلي خلاص اتجوزت واحده كافحت معايا وفهمتني كويس، واحده مؤمنه بالحاره واهلها. انا حاسكم معاها في الحاره لانها بتحب الحاره واهل الحاره، وعندها مبادئ وفهم الدنيا كويس يا سلوى. وقعدت اعيط، لكن ايه فايدة الندم دلوقت؟ خسرت عمري كله، خسرت الانسان اللي كان بيحبني، خسرت اجمل ايام حياتي. عزيزي المستمع، دي القصة اللي فازت هذا الاسبوع بجائزة البرنامج، اعدها بهاء الدين أبو شقة عن رسالة المستمعة شين ميم ألف. قام بالتمثيل سمير عبد العزيز، إبراهيم الشامي، علي عزب، عفاف حمدي، أدري عبد القادر، أحمد عمار، إبراهيم حزين،

أعلم إن زياد بيحبني. هو بيحبك بصحيح يا ريم؟ معرفش، مش عاوز أعرف الليلة أي حاجة غير إني بحبه يا نجوى. كده طب أسيبك تحلمي، أروح أنا بقى أكمل كتابة الرسالة اللي لازم أبعتها الصبح للمجال. صباح الخير يا ريم. وأنتي من أهل الخير. الفيلم اللي شفناه يا نجوى؟ مش قوي. ليه؟ ده يجنن. ايه اللي ما عجبكيش فيه؟ فكرته قديمه وعاطفيه زياده عن اللزوم، حاجه رومانتيكيه قوي زي روميو وجولييت بلغت الكاميليا. هو في دلوقتي حب بالشكل ده؟ ازاي يا نجوى مفيش حب بالشكل ده؟ بقى تصدقي برضو ان في واحده ضحي بنفسها وسعادتها، قال ايه، تمثل على حبيبها دور اللي ما بتحبوش عشان خاطر مصلحته ومستقبله، وفي الاخر كمان تموت. يا شيخة بلا كلام فارغ. بقى ده كلام فارغ يا نجوى؟ طبعا كلام فارغ. انا ما يعجبنيش غير الافلام الواقعية، افلام الموجة الجديدة. يا سلام، ابطلها ناس عايشين بصحيح في القرن 20. لا، انت راكن عربيتك فين يا ريم؟ في اخر الشارع. غريبة، بقى الأفلام العاطفية الرومانتيكية ما بتعجبكيش؟ لا، إنما حضرتك بقى يا عزيز تريم، نظراً لأنك وقع اليومين دول لشوشتك في الحب والغرام، الحاجات السونتيمنتال دي بتعجبك أب، تلاقيكي متصورة نفسك بطلة من بطلات الأفلام دي، تلاقيكي كمان مستعدة تضحي عشان زياد وتموتي نفسك كمان. لا ريم، ريم انت فين يا ريم؟ ايه رحت فين؟ خبر، سايباني ماشي لوحدي واقفة مصمرة كده ليه قدام المحل اللي هناك. ريم، ريم. نجوى، شايفة يا نجوى ايه اللي في الفاترينة؟ ايه ده؟ باينه محل انتيكات. انتيكات ايه؟ شايفة الجيتار الجميل اللي هناك ده؟ ايه رأيك لو اشتريته؟ ايه؟ انت بتعرفي تعزفي على الجيتار؟ لا. أمال تشتري ليه؟ عشان زياد. تصوري المفاجأة لما يرجع بكرة من السفر يلاقيني جايبه له جيتار. حقيقي هتبقى مفاجأة ظريفة. مش كده والنبي يا نجوى؟ يلا ندخل المحل نشتريه قبل ما حد ياخده. لا اطمني قوي، مفيش حد غيرك عايز يشتريه. بسرعة يا ريم، معادنا قرب قوي مع طنط خيرية وعصام. الدور عليك يا ريم، ما تلعبي يا حبيبتي، سرحانه في ايه؟ الدور عليا. ايوه يا ستي، ما ترمي لنا ورقه وتخلصينا ساعه، ده ما كانش دور كوتشينه. لا ايوه يا سي عصام، مستعجل قوي عشان ما انت غالب. هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ ده انا لما هغلبكم المره دي هحكم عليكم بشويه احكام. هتحكم علينا بإيه بقى يا سي عصام؟ شوف يا ستي، خيرية هانم بوقرها وشياكتها الشديدة دي هتوقف جنب الحيط على رجل واحدة وتطلع لسانها 10 مرات كده يا عصام عايز تهزقني؟ طيب ونجوى هتحكم عليها بإيه؟ نجوى بقى يا خيرية هانم. نجوى بقى يا سلام عليها بوشها المسمسم ده، لما احكم عليها انها تبقى غرامي الحقيقي الوحيد. يا سلام. طب وريم؟ ريم؟ ريم دي بقى حكايتها حكاية، احكم عليها انها تبقى معانا شوية وتبطل سرحان. ريم وحشتيني،

خلاص يا حميدة. أول حفلة لينا النهاردة. أنت لازم تيجي تتفرجي. طبعا لازم أجي. قل مين اللي حيغني؟ والله لقينا عبد الوهاب مشغول. اضطرينا نتفق مع الأستاذ الأخرس. أستاذ الأخرس؟ ومدام أخرس حيغني إزاي بقى؟ شوف يا ستي، مدام المطرب ما يبقاش موهوب يبقى أخرس أحسن. عندك حق. أقله ما يتعبش الناس. طبعا أنت بتبحلقي وما انتش فاهمة حاجة أبدا، لكن معذورة، دي مسألة أكبر من مخك. جايز يا موهوب. طب والرقاصة؟ لا دي هتعجبك تمام. اسمها العرجة. بتقول اسمها ايه؟ بقولك إحسان العرجة، واسمها العرجة لسبب يشرفها، يشرفها قوي، لأنها كانت مندمجة في الرأس مرة ووقعت من على المسرح، يعني إصابة عمل، إصابة اندماج، أشرف إصابة. يعني رأيك يا موهوب إن الحفلة هتنجح بالأخرس والعرجة؟ التذاكر خدها سلامة وقال لي كلها نفذت، وقال لي إن جات له تلغرافات تهنئة كان ماسكها في إيده كلها على المسرح ومكتوب فيها مبروك مبروك مبروك على الافتتاح. يعني ربنا يوفقك يا موهوب. ضروري ربنا يوفق كل واحد ذكي زيي. أمال إيه؟ عارفة هنعمل إيه كمان؟ عشان المتفرجين ينبسطوا هنوزع عليهم جاتو وشربات. سلامة فهمني إنه في ليلة الافتتاح لازم كده. ودلوقتي يلا يلا يا حميدة لحظة المسرح هيبدأ، الحفلة معادها الساعة 9، يلا ما عندناش وقت يا حميدة. الله يا موهوب دي الصلاة مليانة. أمال أمال. سلامة سلامة. أيوة. سلامة. إيه يا موهوب؟ اسمع عايزك دقيقة. إيه إيه إيه يا موهوب؟ يعني الصلاة مليانة انت قبضت الفلوس يا راجل وده وقته؟ موهوب الله. إيه؟ شايف اللي قاعدين في البنوار هناك دول؟ عريس وعروسة. وماله؟ دي بوضة جديدة، بدل العرسان ما يقعدوا في وسط الناس مبلمين، بيجوا هنا يتسلوا ويقعدوا وينبسطوا. سلامة سلامة. ايه يا موهوب؟ ايه وزعت الشربات والجاتو كمان؟ ايه والجمهور حالته ايه؟ مبسوط مبسوط الا مبسوط مبسوط قوي يا موهوب. ده انت المتعهد الوحيد اللي ابتدع الفكرة العظيمة دي، الشربات والجاتو. يا سلام الناس مبسوطة قوي. دي العريس يا عروسة حتة كنافة وبسبوسة. كنافة ايه؟ كنافة ايه وبسبوسة ايه؟ ده انا جايب لهم جاتو من جروبي، اما مغني حمار صحيح. كده ليه؟ الجمهور يا سلامة طالب الرقص، لازم نبسط الجمهور. يلا خلي العرجة ترقص. عايزين رقص عايزين رقص. سلامة سلامة. لازم نبسط الجمهور يا سلامة، دي أحسن سياسة. الله مال. حاضر يا سموهوب، بس لا مؤاخذة أنا بعد الرقص كده لازم أوصل العروسة والعريس. ها أصول الشغل كده يا حبيبي. خلاص يا سيدي ما دام أصول الشغل كده خلاص، روح أنت وأنا مستني أنا وحميدة. موهوب راح فين؟ اهو جاي حالا. ست العرجة بعتنا ننده. انا ما عنديش وقت استناه، انا رايح ارقص في فرح في المذبح وعبد العربون. مش كفاية مرضيش يدفع ولا مليم؟ ايوه يا استاذة انا جيت اهو. رأسك عجيب، رأسك مدهش، الجمهور انبسط قوي. الله يحفظك يا اخويا، اديني عرقي بقى. والله ما عملتش حساب الشرب، لا جبت لا كونياك ولا عرقي، انا جبت كادو وشربات بس. هو ايه يا اخواتي الراجل المغفل ده؟ بقول لك عرقي يعني اجرتي. الاجره حالا حالا لما يرجع سلامه، هو اللي معاه الفلوس. سلامه مين وبتاع مين يا واد انت؟ انت مش صاحب الفرح؟ قول لي هي العروسه دي مش بنتك؟ الله فرح ايه يا ست هانم، دي حفله يا عرجه، حفله عامه. حفله عامه يعني؟ ما قاليش سلامة الكلام ده. ولما هي حفلة عامة فين تمن التذاكر؟ مع سلامة مع سلامة يا عرجة. أنا ماليش دعوة، لازم تديني فلوسي حالا لحسن أعمل لك ويديل فضيحة. من فضلك أرجوكي ما تبوظيش ليلة الافتتاح. وأنا يا أستاذ فين فلوسي؟ مين الأستاذ الأخرس؟ أيوة حالا حالا يا فندم لما يجي سلامة. سلامة مش راجع، راح يوصل العروسة. أيوة راح يوصل بنته مع عريسها. هي العروسة بنت سلامة؟ انت هتستعبط ولا ايه؟ العروسة بنت سلامة والفرح فرح سلامة. هات فلوسي هات. لا وانا بس مالي يا اخوانا. انت مالك ازاي؟ انت ماضي العقد باسمك. والعقد بتاعي كمان ما هو كمان باسمك يا اخوي. هات الفلوس لشراحك والله في الكواليس. يا ناس يا هو انا ما